أنا بضرب وفيه ضمير مستتر. تمام. مستتر ولا محذوف؟ نعم. ويقول مستتر. نعم. لا يستتر. لا. ها؟ لأن هذا بدل فعلي، هذا الذي يستتر فيه. وأما الثاني لأنه بمعنى يضرب. أضربه. ضربا زيدا. نعم. ضربا زيدا بمعنى يضرب زيدا. هل يستتر فيه الضرب؟ قال نعم، هكذا البدل من ذلك. فعلي مثل فعلي. وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب. كما في اضرب. وقد تقدم. صح يا شيخ. اريد لفظه. انا بلفظ. وين دليلك؟ اعطيني الدليل على ان الفعل الذي فيه عمدة البوك اذا سمي به بأبان. وين دليلك؟ ما اعرف. كتبته هملت وعرفت. وهمد وفي. وهمد وفي الفعل. إن صرت من يختعول من اعترفه كأعلم يكتبه ما تحصل له في كتبه. فين هذا الشيخ؟ هذا من البلاد أضفته من أهل البلاد. وهمد وفي الفعل إن صرت من يختعول من اعترفه كأعلم يأخذوه أكتبوه بما أنتهى. يقطع يقطع إذا جاءت يضرب على من؟ ها؟ تقول يضرب يا يضربه يقطع عيشه ويمنع صرفه لا يعلم قال لك اعلم يعلم عند كل بطرة أخذتموه أنا أمليته عليكم ولكن تركتموه وحمد وصل بالفعل إن يصل سمن يقطع ويمنع صرفه كأعلم كأيضرب. وقد تقدم ذلك في باب المصدر. والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأنوى الفعل أو بما والفعل وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا. أمس أو غدا. والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا. ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن. التقدير مما تضرب زيدا الآن. وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال، مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا. اسمع الضرب الضرب يمثل القواعد العربية موجودة كما مستثمرة في القرآن. ومحلا بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا. كله على زيد يا شيخ خمان. كله على زيد. لذلك أقول الناس. طيب أول يجيب أمثلة ولا يأتي بالقرآن. ألمت الحاجة تجد مع القرآن. أنا أمثلة اللي أعطيتكم في القرآن. وإعمال الإضافة إن كان ما علمك القرآن الذي أنزله الله بالإنسان عادي وعلمك الضربات القرآن أوضح من شاء. وإعمال الإضافة أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المنون. لأنه يمثل القواعد العربية بالقرآن وبيسعد العرب وبالحال وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما، فيتيما منصوب بإطعام. وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. بضرب بالسيوف ايش ايش بعدها؟ رؤوس قوم. رؤوس قوم. رؤوس قوم. بضرب بالسيوف رؤوس قوم. هذا مفعول به للمنبه. بضرب فرؤوس منصوب بضرب. ومن إعماله وهو محلا بأن قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأمل يراخي الأجل. وقوله فإنك والتائبين ها شوف التابين فإنك فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه الشوارع وين الشاهد شوف والتابين أدنى الميت إذا إيش قبل أدنى عليه وذكر محاسنا والتابين إيش عالم ذكر محاسنا قضية خبرية المحسول هذا أو ثلاثة فإنك والتأبين أسعد فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وعيدين لا شوف أحبك لي لأنك بعيد أنك ما تقدر توعني بهذا إذا سألك واحد أزمع إذا سألك واحد وأنت مثل ما عندك كتاب يعني على هذه الحالة أشوفه فاضل يا ناهي أبدا جيزة خبر جيزة معتوب شيخ روح حبيبي فإنك أساد حسن ما قبله إنها بتوكيد من مصر وكيف ظليل متصل مبنى دي محنى صلسنا البوة والمعين تأمين وقيل معه وقيل معتوب معطوف على ايه؟ اسمه كيف اسمع على وقتين انك والتابين انك انت والتابين يا مسكين الذي ينظر في القضاء هذا اللي يعرض الصحيح لكن يرد عليه انه يقبل معي يشترط ان يسبقه فعل او ما فيه معنى الفعل حروف وهذا ما فيه يا شيخ فيها ما فيه معنى الحروف معنى الفعل حروف يا شيخ لا هذا وقت ذلك العامي الشيخ هذا لك وأباك يجوز؟ نعم هذا لك وأنا ما يجوز الشيخ وأبا ليه؟ ما يجوز روح أقول لك هذا لك هذا فيها معنى الحروف مؤضل بمتاز كائن لك كائن لك وأباك وكذلك هذا لك هذا يعني بمعنى وكد وكد نعم ها يا اخي انتبه لنفسك هذا فيه حروف الفعل وما طيب انا ما في ما في كائن وانك ما في كائن وانك انك ان هذا بمعنى في التوكيد انك ان تقدم معنا في باب المفعول معه انه ما يصح امكن عروه بعد ما عروه بعد ما مفعول به منصوب على اختصاص ها تخص عروة نفسه مصدر لو كان منادى لقال عروته وقال عروته عروته وما عاد الشهادة يا عروته هذا هو مفعول به للتأبين يعني يجوز يا شيخ أبدا ما يجوز أبدا أنت أبوه هذا من فلسفته أنا جربته وعرفته قواعد الفلسفة ما في واضح نحن معاشر الأنبياء حديث البخاري لا نورث ما تركنا صدقة ما تقول عليه الباطل أنا ما دخلت عليه الوقت يعني متابين ايش فقط فاضل أرواد ما فعل به للتابين نعم فاضل بعد الوقت أنت طب هنا عطف يا شيخ على اسم إن قبل أن تستجد وقوله لقد علمت قول المغيرة أنني هذا البيت الذي يحفظ هيا أنت عندك عندك إعراب هذا البيت لقد علمت قول المغيرة إيش إعرابك لا أضعف لا طبق الكتاب كل منهم لقد قد علمت يعني ماذا هذا مبني على إيه؟ يا بطاء لا سنك الفعل ومن مغرب أص ها ايش الجماعة؟ فين التكسير؟ جماعة؟ يا مسكين بوك يرجع لمعنى المغيرة يرجع لنفس المعنى يا شيخ إذا كان مؤنث هو الفعل نحن نعرف مؤنث لا لا لا مالك أنا كنت مالك تعلمه ولا تعلمه؟ لا أسأل هل أنت في جليس ولا في جليس؟ لا ما أقدر أسأل. أسأل ذاك وين الجم؟ قول المغيرة أنا. قول المغيرة. قول مسعود. قول المغيرة. اسم موصولة. أبدا. لا يا أخي. يا أخي. هذا عدم معرفة الصدق. لا عدم. يا أخي أولى هو النسب يا الأول. الأول هذا ما هو فعله. أبن أولى مهندسه أولى مثل أكبر كبرى شغال وأصغر صغرى وأفضل فضلى ما هو أولى كبرى ليش وكذا هذا كيف وقالت أولاهم لأخرى انتبه هذا مهندسه أولى نعم وقالت أولى أولى جاية صغرى صغرى وأكبر كبرى هذا هي على مختص قد علم سؤول المغيرة أولى يعني الخير الأولى الجماعة الأولى من الخير الأول ما أخو جماعة ما فعل الضم المقدر عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أجبتك وأنها الأولى تبدأ معرفة الخضاع كنا قلنا أولى وقالت لهم الجماعة الأولى الجماعة الأولى الجماعة الأولى الجماعة الخير الأولى هذا مولي طيب إذا كان أراد كان مخرج أولى يعني واحدة ما أعطى الأولى أولى الأولى ما يقول طيب إذا كانت أولى المخرج أنت أولى هم أولى لا لا ولكن الجماعة هو الذي يعني كيف الجماعة جماعة الخير المغيرة المغيرة, المغيرة لا تغير أول الجماعة المغيرة طبعا يا أخي ما تشوفون أنني كما قلت لكم أنني كررت أنني يعني أولى يعني بمعنى جماعة المغيرة الخير الأولى جماعة الخير الأولى التي تغير أول ها هاي مدى التي تغير على العدل أنني كررت بعض شاعر هذا يقول لقد علمت من الخير جماعة الخير الأولى عني علمت أنني عني. كررت فلم أنكل فلم أنكل ما أرجع عن الطرد نسمع ماذا هي إلى الأولى هذه وقف ولكن وضع طاعم الأرض وصف أول نعم مؤنث أول مثل فضلاء مؤنث أفضل ما في علامة تاريخ أنا في المقصورة أنكل هذا يجوز فيه أنكل وأنكل أنا شفت فيها وجهها أنا أنكل فلم أنكل يجوز أنكل نعم ثلاثة يعني نعم أقول لك أنا شفت فيه أنكل وأنكل فلم أنكل وكذلك فلم أنكل فتح من ناكيلة أنكال يكمل العراب ما كمل العراب أنا بتعدي مسرعة وين الساهل فيه أحمد لأنني أسعلمه أنا هنا ناس أنني يا أحمد إيه وين مفعول علمة علمة هناك عرفانية ولا يقينية هات يا جم يقول يجوز الوجهان لا وين ده يبقى تقول بعد ما شفت الكتاب ما في كتاب ما في الكتاب ما في الكتاب إذا يقينية ما مفعول عالم لا ما دليلك على أن مفعول عالم تسد أن مسد هل هات إن هذه الأسئلة يعني سهلة ما هذا

كيف لا تقبل فيه الواقع؟ هذا يجب كفرا ما زالت الموت. وبإعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. الرتاعة الرتاعة هذا يا فهد اسعر به طبق الكتاب كيف لمن؟ ايه؟ من هذا اسعر به من أين المفعل؟ عود باسم المصدر. باسم المصدر. نعم. اسم المصدر هو يعمل عمل فعلي. أعطاك تعدى إلى مفعولين. لا مفعولين. ليش تقول مفعول به بس؟ من أين المفعل؟ أجيبا. وين المفعول الأول؟ الكاف وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ فاعل ايش هيك بخير؟ انا عجيب عمل ما يستطيع مصر ايوه وين الفاعل؟ نعم يا شيخ واتقنا بعد عطاء إلاك المئة الرتاعة المئة منصوب بعطائك نعم هذا مفعول ثاني ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء فعل محذوف له المتقدم وبعد عطاء إلاك من الله كيف هذا يعني شيخ الكلام الآن وبعض عطائك لأن الكاف الفاعل هو الذي أعطى عطائك أنت يعني عطاء الأعطاء هذا المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكاف ما أضيف إلى فاعله عطاء تتعدى إلى مفعول نعم صحيح هو التعدى بس المعنى يا شيخ يا أخي هذا المفعول في الأصل فاعل ولكن لا تعتبر عنه أعطيتك ذرهبا كاف هذا هو فاعل في المعنى بس يا المتكلم لا المتكلم محذوفة لكن هل تأتي فاعل؟ تأتي فاعل نعم أعطيتك أنا في التاء فاعل موجودة في أعطيتك لكن عطائك ولكن كاف هذا فاعل في الأصل يا أخي مفعول به فاعل في الأصل لازم تقديمه أنت ما قلنا ولا تصرف لي تبقى فاعل نعم بس يا شيخ عطائك أنت يعني كاف أنت كاف هذا مفعول أول أول المئة مفعول والفاعل محذوف وبعد عطائي إياك نعم يس المئة الرتاعة يعني هذا لو قدرنا أنت صار توكيل لو قدرنا أنت صار توكيل يعني عطائك أنت لا لا بعد عطائي إياك يا أخي أضيف إلى مفعولي ما أضيف إلى فاعل والفاعل محذوف لأن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين لا ما هو جوازه يجوز ذكره مثل قوله تبارك وتعالى هنا لا حتى يعطي الجزة عن يبن وهم صاغر يعطوكم الجزة يا أخي أنت غطى هذا المفعول في الأصل الذي لمحته فيه الفاعلية في الأصل فاعل في الأصل لا مثل الذي سمى جاركه لا ومنه حديث الموطأ من قبلة حديث الموطأ الآن ما الحديث الموطأ عربناه من قبلة الرجل امرأته الوضوء ايش خالف المفروض حديث هيا ايش خالفه في ايش قبل تقبيله بالنقص بالنقص ما تقبيلة المصر الاحتياط قبل تقبيلة مثل المصر قبل هذا ناخذ سوف المدعي هذا الجواب الذي رد علي فيه بخط وبعد عطائك المئة الرتاعة قلت له هو الكاف هذا مفعول يبقى المئة هذا مفعول الثاني الرتاعة هذا صفة المصدر هنا أضيف فاعل وأضيف إلى مفعول الأكبر بعد عطاء إياك أو مئة ألف ذلك هذا هو هو الفاعل وكيف يقول الأولى هذا فاعل في الأصل ويصل سبق الفاعل بالمعنى الكفر ما يصح يا شيخ المفعول الأول يكون محذوف عطاء الناس المئة الرداعة عطائك الكاف مصدر ضيف الفعل والناس أبداً حتى المعنى يختل يا شيخ لو كان الكاف يعني لو كان الكاف الفعل المعنى يختل لأنه يقول أنت حتى النعمة اللي أعطيتك إياها أيوة يقول إيش يعني الكاف المعنى يختل أقول لك زي ما نعم لكن لو كان هذا التقدير اللي قلت عبد الحميد هو إنه مضيوف الفاعل لا اتبع هذا لا لا كلامك ممكن صحيح من خلال البيت بقى كفرا بعد رد الموت عني المعنى الان الساعة كلامك انا قلت لك هذا انا ما ادعو من ولكن مفضلات يمكن درست ما ادعو حتى ما ابغى اللغة العرب ليس الفاعل محذوف هو ياء المتكلم خلاص ومنه حديث الموطئ من قبلة الرجل امرأته الوضوء وامرأته امرأته منصوب بقبلة لا تقل وامرأته هذا على الحكاية واللي جاي هو مبتدع من بعد الضم المقدرة ما يعملته اشتغال المحل بحركة حكاية هذا يجوز وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا يا إخواني يا طلبة يا شباب القواعد العربية لا تعرف إلا بالمناقشات هذه بالإعراب أما أشرح لكم بس وأترك الأبيات هذا ما أسألكم عن إعراب ولا أسألكم عن محل الشاهد هذا ما يفهمكم ذلك القواعد ولذلك أنا أسألكم هنا البيت هذا يحتاج إلى الإعراب من يعرف البيت هذا؟ عمر الليبي يا شيخ الغاية جزا يسع علم البيت يعرف ويعرف أملي عليه إذا صح عون المرأة إذا صح عون الخالق المرأة لن يجد عسيرا من الآمال إلا ميسر الله هو إذا هذا يسع إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان أهو نعم وكي على حد يكون لا حصل من الأعراض لا بس أهو لازم ليس بأعراض ناقص لا لا مو سهل متضمن المعنى الصحيح كرهنا عليك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تحتاج إلى الجواب إلى فعل الشرط وجواب إذا بخلاف إذا هذا ضرب لكن ما يتضمن معنى الشرط هذا ولكن هذا ذات شرط غير مجازي لا يجزم الا في الشعر مثل قول الشاعر واذا تصبت خطاطه واذا تصبت خطاطه فتجمد بين الذي يعتاد غائب فرغب وهذا امس صح لكن الشيخ صح هي مبني على الفتح مبني على الفتح بس سكون هذا بس سكون السكون يعني لا شاد قح ايش اصل القح ماذا حدث فيه انتم ما درستم انا ما انا رح اكتب كلام الشيخ لكن ما حكم الادغام فيها ما حكم الادغام فيها هلا حي نفسك والدان يا اخي غير غير حية ما هم زي حية لان حية فيها مثلان يا عين وفيها على وزن فعيلة ما هو على وزن فعيلة صح نعم وأما صح صحها كما قال هبل الإدغام هناك واجب المبارك ليس بواجب المضارع ليس لا لا هذا ما في ولا مضارع المضارع ليس واجب لا انا ما اسالك عن المضارع انا اسالك عن صح هذا واجب ولا مثل المحادثه في كلمتك ابغي ذاك مثل خوفه وجودي وكيل من ولدك ولا تجوز تصوم ولا تقرا هذا ولا تعرفه كل مره ما تعرفه حافظ ما شاء الله تبارك الله ولكن حافظ ولكن ما يطبق الكلام على الطفل انتبه وإلا ما يذكر حله حله هذا جاء فيها قراءة ثالثة تبعية ثالثة قراءة أطول نافع خص ويحيى من حالي عن بينة بالفقر سمع فيها وأما صح ما سمع فيها إلا بدقاء وجاء فيها قراءة حفص تبعية ويحيى من حي عن بينة وأما ورس من حيا قراءة أهل المدينة يا نار أدمت القواعد العربية إن كان تبغون أن تصعبوا القرآن لا فاهم تبغون أين صح عمرو صح إذا صح عمرو خالدي ليش على بك خالدي نعم مضافون لنا ليس الإضافة هذا ما حكم الإضافة معنوية معنوية ولماذا؟